يقول إنه ارتكب عدد معاصي في جهالته، ويقول إنه تاب وبدأ بالصالحات ويرجو التوجيه. من تاب تاب الله عليه. إذا أتى الإنسان معاصي بل حتى الكفر، إذا أتى كفرا أو معاصي ثم تاب تاب الله عليه، إذا صدق في التوبة واستكمل شروطها وهي الندم على الماضي من السيئات والإقلاع منها وتركها والحذر منها والعزم الصادق أن لا يعود فيها خوفا من الله وتعظيما له، فإن الله سبحانه يقبل توبته ويغفر له، كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب فمن لا ذنب له. فالواجب على المؤمن البدار بالتوبة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ثم الاستمرار والصدق في عدم العودة إلى الذنوب الماضية، وإما يلحق بالتوبة رد المظالم إلى أهلها إذا كان في معصية ومن للناس في نفسه أو مال أو أرض، فإن التوبة لا تتم حتى يدفع المال لصاحبه كان مسروقا أو مرصودا أو نحو ذلك، عليه يدفع المال لصاحبه أو يتحلل له من ذلك أو سامحني، فإذا سامحه صار سقط. وإن كان عرضا استحلق لأخي تهلمت بعرضك أبيحني سامحني، فإن لم يستقع ذلك وخشي الفتنة فإنه يذكره بالخير الذي يعلمه منه في المجالس والمحافل التي ارتابه فيها حتى يقابل هذا هذا. فإذا كان يخشى الفتنة إذا أخبره بأنه تكلم في عرضه فإنه بدل ما ذكره بالأشياء الرضيئة يذكره بالأشياء الطيبة التي يعلمها منه، يذكره في الأماكن التي ارتابه فيها: فلان في كذا وفلان كذا، شيء يعرف خصاله الحميدة، حتى يكون ذلك كفارة لما ذكر وخصال السيئة، لأن كل إنسان لا يخلو من خصال طيب وخصال حميدة وخصال رديئة. فإن المغتاب الذي لم يتيسر له الاستباحة من صاحبه إنه يذكره بخصال الحميدة الطيبة التي يعلمها منه، لا يكذب لكن يذكر خصال الحميدة بدلا من خصال الذميمة التي عابه بها سابقا، مع الندم فيما بينه وبين الله، الندم والأسف على ما حضر منه والعزم أن لا يعود والحذر من تعاطي ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.